فكما أننا لا نعلم مقدار ما في الحقل من الحب فإنه لا يجوز أن نشتريه بهذا المجهول، فحب بحب يدخله الربا. قال نهى عن ذلك كله، يعني مما يدخله الربويات من التمر والعنب والحب وكذا المشمش والخوخ والزيتون ونحو ذلك مما يكال أو يوزن، فهذا يعد من الربا. وإذا كان من غير ما يدخله الربا فلا يجوز أيضا لوجود الغرر، مثل لو شخص قال بعني ما في هذا الدرج من الجوالات وهي مجهولة، أو ما في هذا الكرتون من الجوالات بعشر جوالات معي خذها، نقول لا يجوز هذا البيع معلوم بمجهول، ولا نقول إنه ربا لأن الجوالات لا يدخلها الربا لأنها معدودة. وكذا لو قال شخص أنا أشتري منك ما في هذا الكرتون من الكتب بعشرة كتب معي، وهذا الكرتون الذي فيه الكتب كبير لا نعلم ما مقداره، فلا يجوز لوجود الغرر، ولا نقول ربا لعدم دخول الربا فيه. نعم، قال متفق عليه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم محمد. نعم، يقول لو باع معلوم بمجهول فهل يبطل العقد أو يمضى مع الإثم؟ يبطل لأنه عقد ربوي إذا كان ما يدخله الربويات، وإذا كان غير ربوي يصح العقد لكن مع الإثم. يقول ما معنى قول إنما الكرم قلب المؤمن الكرم عن الخير؟ طيب يا جاسر، الألفاظ في الطلاق إذا شخص أراد أن يطلق ما هي أقسام ألفاظ الطلاق؟ أول كم عددها؟ وش هي؟ ثلاث أقسام وش هي؟ أيوة، ألفاظ مبالغ فيها، ألفاظ صريحة في الطلاق، وألفاظ مبالغ فيها، وجزء من الطلاق. أيوة نعم علي، نعم نعم، جزء من المطلقة نفسها، أما جزء من لفظ الطلاق أو جزء من المطلقة. تمام. طيب يا عمر، الألفاظ الصريحة في الطلاق المجردة مثل إيش؟ ها؟ أنت طالق. نعم. طيب يا إبراهيم، الطلاق المعلق في أي قسم يدخل؟ يعني ممكن الطلاق المعلق يدخل في الأقسام الأربعة كذا؟ طيب منير، عطني لفظ معلق على اللفظ الصريح في الطلاق. أنت طالق إن شربت الماء، أنت طالق إن زرت أهلك، أنت طالق إن خرجت إلى الدار. طيب لو قال لزوجته أنت طالق، كم طلقة؟ على قول مصنف، على قول مصنف ثلاث إذا كان ناوي الثلاث، ولا واحدة، والصحيح أنها واحدة. تمام. المبالغ فيه يا رحيم مثل يا أحمد السيد مثل إيش؟ المبالغ فيه، اللفظ المبالغ فيه. أنت كل الطلاق. طيب لو قال أنت كل الطلاق هزاني، كم طلقة تقع؟ ها، ثلاث ولو نوى واحدة. تمام. طيب عطنا لفظ معلق بكل الطلاق، بلفظ كل الطلاق. إن شربت الماء فأنت طالق كل الطلاق، كم طلقة يمين؟ ها، نعم، إذا فعلت ها ثلاث، حتى لو قال نويت واحدة على قول المصنف. طيب يا حمزة، لو شخص قال علي الطلاق انك تتغدى عندنا وما تغدى، كم طلقة؟ ها، كيف القمص صنف كم واحدة تقع؟ ثلاث بنيتها، ها، ولا في واحدة؟ إيه، لو قال علي الطلاق عند المصنف تقع ثلاث طلقات إذا نوى. طيب إحنا وش قلنا الصحيح؟ أي النصيحة عليه كفرة. طيب يلزمني الطلاق إذا ما سافرت معي وما سافر، كم طلقة على قول المصنف؟ ها، إذا نوي ثلاث ثلاث. طيب شمران، وش الفرق بين علي الطلاق وعلي الحرام؟ علي الحرام كم طلقة؟ علي الطلاق كم طلقة؟ علي الطلاق، ها، أيوة، كم طلقة على قول مصنف؟ ثلاث، إلا إذا نوى واحدة كذا. طيب وعلي الحرام محمد صالح، ها، علي الحرام، ها، ظهار، ايش تقول؟ ها ها، علي، نعم، محل عليه فهو حرام فظهار كذا، كذلك محل عليه حرام. طيب متى ما اذا قال علي الحرام على قول مصنف تكون يمين؟ ها يعني على قول مصنف، هل علي الحرام يقع يمين؟ طيب محمد ايش تقول؟ ايش تقول يا عبد الرحمن؟ ها؟ ها؟ طيب وش اللي يعتبر يمين عنده؟ وقال كالميتة، أيوة، وغيره، في لفظ، إذا شبه بالتحريم نوى التحريم يصير يمين، إذا نوى به اليمين. نعم، تمام. طيب طيب أعطيه الفرائض، شوف بشرح لكم شرح الحالة الثالثة حتى ما يبقى لكم عذر. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول أو اختلف إرثهم منه. فإذا كان هم بقية ورثة الأول واختلف إرثهم منه تكون هي الحالة الثالثة، والعمل فيها ننظر بين سهام الميت وأصل مسألته، سهام الميت الثاني وأصل مسألته. فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. تمام، أكتب لكم الأمثلة. فإذا انقسمت تصح مما صحت من الأولى، مثلا لو كانت المسألة من 10 من 12

الزوج الربع والبنت أخت شقيقة الباقي تمام، والأخوات إن يكون بناته. طيب أصل مسألة أربعة، واحد اثنين واحد. طيب الزوج وبنت أيوة اثنين صح، أربعة ثلاثة ولا لا، البنت النصف ثلاثة، يصير فيها رد يصير أصل مسألة ثلاثة كذا، حط بدال البنت ابن بس خلاص. طيب شو نسوي يا جاسر؟ أحل الميت هي الأخت الشقيقة، ننظر بين واحد وأربعة كذا، وش بينهن؟ مباين صار بينهن مباين، وش نسوي الحركة هذه؟ إيه صار واحد وأربعة مباين، خلاص نسوي الحركة هذه، أربعة ننقلها هنا أيوة، والواحد نطلعه فوق تمام. طيب بعدين يا بعدين يصير الجامعة 16، 4 في 4 16. طيب بعدين شو نسوي؟ طيب واحد واحد في جزء السهم 4، 4 2 في 4 8. طيب بعدين نعم يا واحد في واحد واحد، واحد في ثلاثة هو جزء جزء واحد في واحد نعم تمام خلاص تمام واضح لكم. طيب هاي سامي عطنا مسألة، زوجة وابن، زوجة وابن وعم، بس ما يصلح العم خلاص محجوب بالابن، وكذلك محجوب شقيق. أعطني مثال أي شيء، زوج وإيش، زوج وبنت وأخ شقيق نعم. طيب فلم تقسم التركة حتى ماتت أمين، حتى مات من البنت عن من، عن زوج و خلى زوج وابنين وابن. طيب ما يخالف زوج وابن. طيب حمزة هاقسم أحماتة البنت عن زوج وابن لم أنت حط أخ بس شيل شقيق وش المحجوب؟ لا عصب بالنفس عندنا زوج وابن، عشان يصير الأخ هذا، عشان يصير الأخ هذا ما نرجع على شقيقة عشان ما يرث منها، عشان ما يرث منها يعني تقسم بس أريح لك زوج وابن، حنا صرنا أخ شقيق عشان ما يشكل عليك. المسألة من أربعة زوج وابن لا زوج وابن وما خلصت لي فوق أنت خلي الأخ ما في مشكلة أيوه المسلم يقول فما بقت التركة في الأولى رجل ذكر ويرث الأخ الزوج أخذ كم، الزوج أخذ الربع والبنت النص والأخ الشقيق الباقي. أصل مسألة من أربعة، الربع واحد والنصف اثنين والباقي واحد. طيب، وزوج ابن يا تركي، الزوج الربع أيوة، والباقي ابن، يعني واحد ثلاثة، والمسألة من أربعة. طيب، عندنا اثنين وأربعة، إيش بينهن يا مصعب؟ إيش بين اثنين وأربعة؟ ها؟ موافق. وش نسوي؟ نأخذ وفق الأربعة نشوف كم هو، وفق الاثنين كم؟ طيب، حط أربعة واثنين، أيوة، وفق الأربعة كم؟ اثنين. اثنين يصير جزء السهم الأولى صح؟ حطه هناك. أربعة ضرب اثنين، أيوة، تمام. ووفق الاثنين واحد، حط فوق الأربعة واحد، أيوة، تمام. طيب، شو نسوي بعدين؟ الجامعة صحيح، أربعة في اثنين ثمانية، لا على طول اكتب الجامعة بس ثمانية. بعدين نعم محميد، نظر سهم كل ميت في المسألة الأولى مع غير الميت الثاني في جزء السهم، يصير واحد في اثنين اثنين، تمام. بعدين واحد في اثنين اثنين بالنسبة للأخ. طيب، ها وين اثنين في واحد؟ في واحد في واحد، اي واحد في واحد واحد، حط واحد في الجامعة. بعدين ثلاثة في واحد ثلاثة، خلاص كده صحيح، تمام خلاص. نعم، ان شاء الله ناخذ بعد بكرة امثلة ان شاء الله. نعم.